بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها، وذلك بعد أن تكلم على كثير من مستحبات هذا الباب والمكروهات فيه، فشرع يبين بعض ما يحرم، فقال: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، حال قضاء الحاجة. وقيده رحمه الله بهذا لأنه حال الاستنجاء لا حال قضاء الحاجة، حال الاستنجاء لا يحرم ذلك وإنما يكره. فقوله يحرم استقبال القبلة يعني جهة الكعبة، واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان، يعني في فضاء. خبر أبي أيوب رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. وذلك لأن قبلة المدينة إلى جهة الجنوب، فحينئذ يشرق أو يغرب، لأنه لو استقبل الجنوب، جهة الجنوب هي جهة القبلة، والشمال هي جهة استدبار، يعني جهة الشام يستدبر فيها القبلة. فإذا كانت القبلة مثلا في جهة الشرق فلا يقال شرقوا أو غربوا، وإنما يكون عليه أن يستقبل الشمال أو الجنوب، وهكذا إذا كانت في جهة الغرب. فالمقصود أن يشرقوا أو غربوا لمن كانت قبلته جهة الجنوب، مثل قبلة أهل المدينة. وقيده رحمه الله بقوله في غير بنيان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد استدبر الشام، استدبر الكعبة واستقبل الشام في قضاء حاجته، فقد رقي ابن عمر رضي الله عنه على ظهر بيت حفصة رضي الله عنها، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وهذا لم يكن في الفضاء بل كان في البنيان. وفي حديث آخر قال مروان الأصفر: رأيت ابن عمر أناخ راحلته ثم جلس يبول إليها، فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ فقال: إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا، يعني فلا نهي. قال المؤلف رحمه الله: ويكفي انحرافه عن جهة القبلة، يعني يكفي أن ينحرف عن الجهة إلى جهة أخرى. وظاهر كلام المجد والشيخ تقي الدين أنه لا يكفي هذا الانحراف، ولهذا قال في الفروع: ويكفي انحرافه عن الجهة. نقله أبو داود يعني عن الإمام أحمد، وظاهر كلام صاحب المحرر وحفيده، يعني وظاهر كلام المجد صاحب المحرر وحفيده، ظاهر كلام حفيده يعني ابن تيمية الشيخ تقي الدين، لا يكفي. وقال أيضا في الفروع: ويكفي الاستتار في الأشهر بدابة وجدار وجبل ونحوه. كذلك يكفي إرخاء ذيله لحصول التستر به. وقال في الفروع: وظاهر كلامهم لا يعتبر قربه منها، أي من السترة، كما لو كان في بيت، يعني فإنه لا يعتبر أن يكون قريبا من جداره، ويتوجه وجه كسترة صلاة، يعني ثلاثة أذرع فأقل يكون بينه وبين السترة، يعتبر هذا. طيب، قال رحمه الله: ويكفي انحرافه عن جهة القبلة. وحائل، يعني ويكفي حائل بينه وبين القبلة ولو كمؤخرة الرحل، وهي الخشبة التي يستند إليها الراكب، والرحل يكون للبعير، وهو المؤخرة الرحل هي الخشبة التي يستند إليها الراكب على البعير، فيكفي أن يكون الحائل كمؤخرة الرحل، ولا يعتبر القرب من الحائل. هذا الصحيح من المذهب، أنه لا يعتبر القرب من الحائل أي من السترة يعني أو الحائل ونحوه. قال ويكره استقبالها حال الاستنجاء، لهذا لما قيد المؤلف رحمه الله بالشارح قال ويحرم استقبال القبلة والاستدبار، وقال حال قضاء الحاجة، أما حال الاستنجاء فيكره فقط ولا يحرم. وزاد في دليل الطالب هنا واستدبارها، يعني يكره الاستقبال والاستدبار حال الاستنجاء. قال المؤلف رحمه الله ويحرم لبثه فوق حاجته، لا يقال لبث ومصدره اللبث، وقد تسكن الباء تخفيفا، واللبث اسم مصدر. قال ويحرم لبثه فوق حاجته أي فوق قدر حاجته. قال لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو مضر عند الأطباء، يعني أن الإنسان إذا انتهى من قضاء حاجته لا يلبث فوق حاجته فوق قدر الحاجة في مكان قضاء الحاجة، بل يقوم يستنجي ويقوم. لماذا يحرم؟ علل المؤلف رحمه الله بعلتين، واحدة شرعية وواحدة طبية. الشرعية قال لما فيه من كشف العورة بلا حاجة، وقد عرفنا أن كشف العورة بلا حاجة ولو كان الإنسان وحده محرم، وفي المذهب قول بكراهته. إذن هذه العلة الشرعية. وأما العلة الأخرى التي ذكرها المؤلف رحمه الله فهي علة طبية، قال وهو مضر عند الأطباء. فإن ثبت هذا فالتعليل به جيد، وإن أثبت الطب الحديث أنه لا ضرر في هذا فهل يتغير الحكم ويقال لا يحرم أن يلبث الإنسان فوق حاجته لأنه ليس مضرا؟ نقول ما كان من الأحكام مبنيا على علة شرعية فقط فلا يتغير بإثبات الطب أو نفيه، وما كان منها مبنيا على علة طبية فقط قالوا هذا حرام لأنه مضر أو يكره لما فيه من ضرر مثلا لا يرقى إلى درجة التحريم، فهل يقال إن الطب لو أثبت خلاف هذا الذي يتكلم فيه الفقهاء يتغير الحكم؟ نقول نعم يتغير الحكم إذا كانت علته طبية محضة لا مدخل لأدلة الشرع وتعليلاته، أو لا يعني لا يناط الحكم بأدلة الشرع وتعليلاته في هذه المسألة، وإنما فقط علة طبية. وأما ما كان فيه الأمران مثل هذه المسألة يعللونها، يعللون التحريم بأمرين، علة شرعية يعللونه بأمرين، علة شرعية وعلة طبية. العلة الشرعية أنه كشف للعورة بلا حاجة، العلة الطبية أنه مضر عند الأطباء، فانتفى كونه مضرا عند الأطباء، فيبقى الحكم بالتحريم لأنه منوط أصالة بالدليل الشرعي أو بالعلة الشرعية. قال رحمه الله ويحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك وظل نافع ومثله مشمس زمن الشتاء ومتحدث الناس وتحت شجرة عليها ثمرة لأنه يقذرها وكذا في مورد الماء وتغوطه بماء مطلقا. هذه جملة مسائل. يحرم البول والتغوط من باب أولى في طريق مسلوك يعني يسلكه الناس، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. قالوا ومن لاعنان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. إذن يحرم في طريق مسلوك، وأما الطريق المجهول الذي لا يسلك ولا يعرف فلا يحرم ذلك لأن العلة منتفية. ويحرم أيضا بوله وتغوطه في ظل نافع يعني ظل ينتفع الناس به، لأنه داخل في منصوص عليه في حديث الذي تخلى في طريق الناس أو في ظلهم، وقوله ظلهم أضاف الظل إلى الناس لأنهم ينتفعون به. ومثله يقول المؤلف ومثله مشمس زمن الشتاء يجلس الناس فيه حتى يستدفئون بالشمس، فهو في معنى الظل النافع، يعني الظل يظلل من الشمس، والمتشمس أو المشمس الناس يتشمسون فيه من البرودة، فهو في معنى الظل، فيحرم البول والتغوط فيه. ومثله متحدث الناس، المكان الذي يجلس فيه الناس يتحدثون، إذا كان الناس يجلسون في موضع يتكلمون فلا يجوز أن تبول وتتغوط في هذا المكان لأنه يؤذيهم، إذا لم يكن الكلام أو الجلوس فيه محرمات. ولهذا قالوا إن هذا مقيد بما إذا لم يكن بنحو غيبة أو جلوس لفعل محرمات، يعني نحو غيبة يعني مما حرم، وإلا فيفرقهم بما استطاع، لأنه نهي عن المنكر. لكن جلوس مباح أو جلوس من باب أولى لشيء مندوب كدراسة علم ونحو ذلك فلا يجوز أن تنجسه للناس وأن تقذره لهم فتؤذيهم بهذا. ويؤخذ من هذا أيضا أنه لا ينبغي أن يلقي الإنسان القاذورات والقمامة وأن يبصق ونحو ذلك في أماكن جلوس الناس وفي طرقهم المسلوكة. نعم لا يقع إلى درجة التحريم، لكنه لا ينبغي، لأن هذا يؤذي الناس ويقذر لهم مجالسهم، فلا ينبغي الإنسان أن يتساهل في مثل هذا. وديننا دين النظافة، فهذا يراعى. والعلة هي أذية الناس. قال وتحت شجرة عليها ثمرة، أي ثمرة مقصودة سواء كانت مأكولة أو غير مأكولة. قال لأنه يقذرها، فإن لم يكن عليها ثمر فإنه يجوز إن لم يكن لها ظل نافع. إذن الشجرة التي لها ظل نافع وإن لم تكن مثمرة يحرم البول والتغوط تحتها، والشجرة التي عليها ثمر وإن لم يكن لها ظل لا يجوز أيضا البول والتغوط تحتها. وأما إذا لم يكن عليها ثمر وليس لها ظل نافع فلا يحرم، لأن ذلك يزول بنزول الأمطار. قال أيضا وكذا في موارد الماء، أي ويحرم بوله وتغوطه في موارد الماء، لحديث اتقوا الملاعن الثلاثة، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل، فيحرم في موارد الماء. وكذلك قال رحمه الله وتغوطه بماء مطلقا، وهذا الإطلاق يريد به المؤلف رحمه الله أن يكون يعني سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، راكدا أو جاريا، لأنه يقذره ويمنع الناس الانتفاع به، فلا يجوز أن يتغوط في ماء مطلقا. إذا تحريم التغوط في الماء الجاري هو المذهب، قال المؤلف رحمه الله ويستجمر بحجر أو نحوه ثم يستنجي بالماء لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وغيره من حديث عائشة وصححه الترمذي، فإن عكس كره ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء، لكن الماء أفضل إن لم يعد أن يتجاوز الخارج موضع العادة. المؤلف الآن شرع في أحكام الاستنجاء نفسه، كيف ما الذي يجزئ فيما يتعلق بالاستجمار والاستنجاء. عرفنا أن الاستجمار يكون بالحجر ونحوه، ويستجمر بحجر أو نحوه، يعني كخرق وورق وخشب ونحو ذلك مما يحصل به الإنقاء ويكون مباحا. وستأتي شروط ما يستجمر به الإنسان، ما يجزئه في الاستجمار. فيستجمر بحجر ونحوه ثم يستنجي بالماء بهذا الترتيب، لأن النبي قال لفعله صلى الله عليه وسلم، ولأنه أبلغ في الإنقاء، لأن الحجر يزيل عين النجاسة فلا تباشرها يده، والماء يزيل ما بقي من أثر النجاسة، فإن عكس كره بأن بدأ بالماء وثنى بالحجارة يكره له ذلك، لأنه لا فائدة فيه إلا التقذير. إذن هو قال ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء، لكن الماء أفضل. فعلم من هذا أن المراتب في الفضل ثلاثة: أن يجمع بين الحجارة ونحوها، حجارة أو نحوها يعني من ورق وخرق وما إلى ذلك ومناديل ونحو ذلك، أن يجمع بين هذا وبين الماء بهذا الترتيب، يعني يستجمر ثم يستنجي، هذا أفضل شيء. ثاني مرتبة أن يقتصر على أحدهما، فحينئذ يكون الاقتصار على الماء أفضل، ثم الاقتصار على الاستجمار، وهو مجزئ بالإجماع وبالسنة الصريحة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستجمر وكذلك أصحابه رضي الله عنه. فهذه ثالث مرتبة في الفضل وهي مجزئة، أن يقتصر على الاستجمار فقط بدون استعمال للماء، وهذا ينفعك كثيرا في الأماكن التي يكون فيها تلوث ويكون فيها تعد للنجاسة، مثلا في خراطيم الماء ونحوها في بعض الحمامات العامة، أو إذا كان الماء غير موجود، بعض الناس يعني يقع في حيرة إذا لم يجد ماء كيف أتطهر، يكفيك أن تستجمر بمناديل أو بورق أو نحو ذلك، بشرط أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وسيأتي بيان هذه الشروط بالتفصيل. المرتبة الأخيرة وهي مكروهة أن يجمع بين الماء والحجارة ونحوها ولكن يقدم الاستنجاء على الاستجمار، هذا مكروه، ولهذا قال فإن عكس كره، نعم يجزئه لكنه مكروه. طيب قال ويجزئه الاستجمار، يعني أن يكتفي به حتى لو كان الماء موجودا، فلا نقول أن الاستجمار مجزئ عند عدم الماء، بل حتى مع وجود الماء، لكن هناك شرط وهو ألا يتجاوز الخارج موضع العادة، لأن الأصل وجوب إزالة النجاسة بالماء، فإذا كان هذا هو الأصل، النجاسات لا تزول إلا بالماء، فإذا كان هناك نجاسة على أي موضع في البدن غير موضع خروج البول والغائط فلا يجزئ فيها إلا الماء. الاستجمار أجزأ رخصة لتكرر النجاسة على هذا المكان، فإذا جاوز الخارج موضع العادة فقد جاوز محل الرخصة، وحينئذ لا يتكرر هذا كثيرا ولا يشق التحرز عنه، فلا يجزئ فيه إلا الماء، لكن يجزئ الحجر في الذي في محل العادة فقط. إذن قوله إن لم يعد الخارج موضع العادة أي للمتعدي فقط، وشمل كلام المؤلف رحمه الله الذكر والأنثى، الثيب والبكر، فالصحيح من المذهب أنه لا يستجمر في غير المخرج، لكن اغتفر بعض الأصحاب كالموفق والمجد ما تجاوزه تجاوزا جرت العادة به. قال المؤلف رحمه الله مثل ويجزئ الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة لباطن الألية، فإن انتشر هذا الانتشار فإنه قد خرج عن موضع العادة، أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد، فلا يجزئه فيه إلا الماء، أي في هذا الموضع الذي جاوز العادة، كقبلي الخنث المشكل. الخنث المشكل لا يتميز هو رجل هو ذكر ولا أنثى، فلو تعدى يعني لو كان البول في قبلي الخنثى المشكل فأيهما الأصلي؟ لا ندري. وشرط الاستجمار أن يكون في فرج أصلي، وخلاف ذلك غير معتاد. وحينئذ نقول إن قبلي الخنثى المشكل لا يجزئ فيه إلا الماء. لماذا؟ لأنك لا تدري أيهما الأصلي، لا تدري الأصلي منهما. والاستجمار لا يصح في فرج غير أصلي. قال رحمه الله: ومخرج غير فرج، يعني إذا كان هناك مخرج للإنسان، يعني انسد مخرجه من مخرج البول والغائط، فخرج البول أو الغائط من مكان آخر غير الفرج، فهل له أحكام الفرج؟ لا، ليست له أحكام الفرج، فلا يجزئ فيه إلا الماء. لذلك أحكام اللمس مثلا لا تثبت لهذا الموضع الذي يخرج منه البول والغائط. كذلك أيضا أحكام النظر إليه إذا لم يكن في موضع العورة مثلا. وحينئذ أيضا لا يستجمر فيه، فإن الاستجمار قاصر على الفرج الأصلي، فالمخرج غير الفرج لا يجزئ فيه إلا الماء، لأنه نادر، والنادر لا تثبت له أحكام الأصلي. قال: وتنجس مخرج بغير خارج، كذلك أيضا تنجس المخرج بغير الخارج. يعني مثلا خرجت نجاسة كدم مثلا من بطن الإنسان وسالت حتى أصابت ذكره في موضع خروج البول، فهل يستجمر لأن هذا موضع خروج البول؟ نقول: لا، إنما الاستجمار في البول فيما يخرج معتادا. أما تنجس المخرج بغير الخارج منه فإنه لا يجزئ فيه إلا الماء. وكذلك لو كان الخارج قد جف على المخرج فلا يجزئ فيه إلا الماء. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب، يعني لا يجب غسل ما يمكن غسله من نجاسة وجنابة بفرج الثيب الداخل، فلا تدخل يدها ولا إصبعها، بل تقتصر على ما ظهر فقط لأن فيه مشقة. فقوله بداخل فرج ثيب من إضافة الصفة إلى الموصوف، لأن لها فرجين داخلا بمنزلة الدبر، وهذا يكون منه الحيض، وخارجا بمنزلة الإليتين ويكون منه الاستحاضة. فالداخل الذي لا يظهر عند قعودها لقضاء الحاجة في حكم الباطن. قال: ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب. وأما لو قلنا إنه في حكم الظاهر كما صرح به في الإقناع هنا، في الإقناع قال إنه في حكم الباطن، ورتب عليه فساد الوضوء بخروج ما احتشته ولو بلا بلل، وفساد صومها بإدخال إصبعها لا بوصول الحيض إليه، وضعفه الخلوتي في حاشية الإقناع، وصوب أنه لا ينتقض إلا إذا كان مع بلة، وهو الذي مشى عليه في المنتهى. إذن لا يجب كما قال المؤلف هنا، لا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب. في الإقناع هنا قال: بل تغسل ما ظهر لأنه في حكم الباطن. قال المؤلف رحمه الله: ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوق، يعني لا يجب أن يغسل داخل حشفة أقلف غير مفتوق، والأقلف اللي هو لم يختتن، بخلاف المفتوق يكون مشقوق القلفة فيجب غسلها لأنه لا مشقة فيه. قال المؤلف رحمه الله: ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها. شرع يتكلم على شروط الاستجمار، ما الذي يجزئ به الاستجمار وما الشروط المعتبرة في إجزاء الاستجمار. فقال: ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها، يعني كخشب وخرق، قال كخشب وخرق، أن يكون ما يستجمر به طاهرا مباحا منقيا غير عظم وروث ولو طاهرين. إذن لابد في الاستجمار أن يكون بشيء طاهر، فلو كان بنجس لا يجزئ لأن النجس يزيد النجاسة، وأن يكون مباحا، فلو كان مغصوبا مثلا فإنه لا يجزئ لأن الاستجمار رخصة، والرخص لا تستباح بالمعاصي، وكذلك ما حرم استعماله كذهب وفضة لأنه محرم أن يستعمل، فلابد أن يكون طاهرا مباحا منقيا، يعني يحصل به الإنقاء، والإنقاء هنا هو إزالة العين الخارجة حتى لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء. فلو كان غير منق فإنه لا يجزئ، لذلك لا يجزئ بالرخام والزجاج ونحو ذلك من الأشياء الملساء، لأن يعني المقصود الإنقاء ولا يحصل بهذا. وكذلك لا يجزئ بشيء رخو أو ندي، ولا يجزئ بالحشيش الرطب لأنه لا يحصل به الإنقاء ولأنه زاد البهائم. قال: أن يكون طاهرا مباحا منقيا غير عظم وروث ولو طاهرين، وطعام ولو لبهيمة. أما العظم والروث فلأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستنجاء بهما، وقال: فإنها زاد إخوانكم من الجن. والطعام ولو لبهيمة، يعني سواء كان طعام أدمي أو طعام البهائم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علل المنع من الروث والعظم بأنه زاد الجن، فزاد بهائم الإنس أولى. ومحترم، يعني ككتب العلم، كتب العلم الشرعي، وبعض أهل العلم قالوا والكتب المباحة أيضا لا يجوز الاستجمار بها ولا يجزئ، لأن ذلك امتهانا وإهانة لها. قال: ومتصل بحيوان كذنب البهيمة وصوفها المتصل بها فيحرم ذلك، كيد البهيمة وجلدها وصوفها المتصل بها، لأن الحيوان حرمة. قال: ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء وبجلد سمك أو حيوان مذكا مطلقا أو حشيش رطب. وقوله أو حيوان مذكا مطلقا، يعني سواء دبغ أو لم يدبغ، وسواء كان يؤكل أو لا، وسواء كان متصلا به أو لا. طيب، هنا أمر، وهو إذا كان قد استجمر بما لا يجزئ لكونه ذا حرمة كالروث والعظم، فلا يجزئ أن يتبعه بما يجزئ في الاستجمار من حجر ونحوه، بل يتعين الماء. وإن كان لا يجزئ، إن كان قد استجمر بما لا يجزئ لعدم إنقائه كالأملس من الرخام والزجاج ونحوهما، فإنه يجزئ أن يتبعه بحجر بشروطه المعتبرة. والفرق بين هذا وبين غير المباح اللي هو له حرمة، حيث قالوا إنه لا يجزئ بعده إلا الماء، أن غير المنقي لا يمتنع استعماله في تخفيف النجاسات بخلاف المغصوب، فإنه ممنوع منه، وكذلك الاستجمار بطعام البهيمة فإنه لا يجزئ بعده إلا الماء. فالمغصوب كذلك بجامع النهي. كذلك من الفروق أنه لا يبقى بعد غير المباح هذا إلا أثر لا يزيله إلا الماء، فلا فائدة في الاستجمار ثانيا، بخلاف غير المنقي فإنه يبقى بعده أثر يزيله غير الماء، فاكتفينا فيه بالاستجمار. ثم بدأ المؤلف رحمه الله يتكلم على شروط الاستجمار المجزئ من حيث العدد، فقال: ويشترط للاكتفاء بالاستجمار ثلاث مسحات منقية فأكثر إن لم يحصل بثلاث، ولا يجزئ أقل منها، ويعتبر أن تعم كل مسحة المحلة، يعني أقل عدد يمكن أن يكفيك في الاستجمار ثلاث، وبشرط الإنقاء، بشرط أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، هذا هو الإنقاء المعتبر هنا. فإذا حصل الإنقاء بأقل من ثلاث لم يجزئ بل تزيد إلى الثلاث، هذا واجب. وإن حصل الإنقاء بثلاث فاقتصر عليها، وإن احتاج الأمر إلى زيادة على الثلاث لأنه لم يحصل الإنقاء بالثلاث فالأفضل أن تقطع على وتر، يعني لك أن تقتصر على الرابعة تكتفي بأربع، ولكن الأولى أن تزيد الخامسة حتى لو حصل الإنقاء بالرابعة، أو حصل الإنقاء بالسادسة لك أن تكتفي بها، ولكن الأولى أن تزيد إلى سابعة. إذن الوتر الواحد لا يجزئ، الثلاث يجزئ إن حصل الإنقاء، الزيادة عن الثلاث بعد حصول الإنقاء بعدد زوجي تكون مستحبة كخامسة أو سابعة وما إلى ذلك. فلو حصل الإنقاء بأقل من ثلاث فلا يكفي، لا بد أن تزيد إلى الثلاث، ولو الثلاث لم يحصل بها الإنقاء تزيد عنها أيضا. إذن الثلاث مجزئة بشرط الإنقاء، والإنقاء مجزئ بشرط الثلاث، لا بد منهما معا. ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر إن لم يحصل بثلاث، ولا يجزئ أقل منها، ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل، يعني محل الخارج. قال رحمه الله: ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب. المقصود تكرار المسح وليس الممسوح به، ولهذا في بعض ألفاظ الحديث: إذا تغوط أحدكم فليمسح ثلاث مرات، وهذا يفسر الحديث الآخر: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. فالمقصود هنا أن يتكرر المسح، فلو كان للحجر جهات متعددة حصل بكل جهة منها مسح ولم يتكرر المسح به فإن ذلك مجزئ. لهذا لو أخذ الإنسان منديلا وقطعه ثلاثة قطع، أو مسح بثلاث جهات، أو خرقة ومسح بجهاتها الثلاث ولا يتعدى النجاسة من جهة إلى جهة، فإن هذا مجزئ. قال: ولو كانت الثلاث بحجر في شعب أجزأت إن أنقت، وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأ. المهم أن تعم بكل مسحة المحل، بحجر ذي شعب أو بثلاثة أحجار، كل ذلك واسع. طيب، ما الإنقاء؟ قال: وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. فإن بقي أثر يزول بحجر أو بورق أو بخرق فلا بد من إزالته، لا يكفي الاستجمار، لا يجزئ هنا. وبالماء عود خشونة المحل كما كان. عود خشونة المحل كما كان مع السبع الغسلات ويكفي ظن الإنقاء. يعني في الاستجمار يكفي ثلاث مساحات إن حصل الإنقاء، وتعريفه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. أما في الماء في الاستنجاء بالماء فلا بد من سبع غسلات مع الإنقاء، وهنا الإنقاء أشد لأنه عود خشونة المحل كما كان، لا يبقى أثر مطلقا. طيب لو حصل هذا الإنقاء بالغسلة الأولى نقول لابد أن تزيد إلى السابعة، والماء المنفصل إذا كان قليلا فهو نجس حتى لو لم يكن هناك أثر. إذن الحنابلة الذين سيأخذون بالمذهب في هذه المسألة لابد أن يستنجي أحدهم سبع مرات، يغسل سبع مرات، لا يكفي أن تغسل مرة ولا مرتين ولا ثلاثا ولا أربعا، لابد سبع مع الإنقاء. لكن قال المؤلف رحمه الله ويكفي ظن الإنقاء، إذا غلب على ظنك حصول الإنقاء فإن هذا كاف، لا يحتاج إلى قطع ويقين، فغلبة الظن هنا معتبرة. قال ويسن قطعه أي قطع ما زاد على الثلاث على وتر، فإن أنقى بربعة زاد خامسة وهكذا. وأفاد اللبدي هنا أنه يتحصل من كلامهم 12 شرطا للاستجمار، أن يكون بطاهر مباح منق ويحصل الإنقاء به وبثلاث مساحات إن أنقت، وإلا فحتى تنقي، وأن تعم كل مسحة المحل، وكون الفرج أصليا والمخرج معتادا، وأن يكون تنجسه من الخارج، وأن يكون الخارج من غير أجزاء الحقنة، وأن يكون المستجمر به غير منهي عنه، وأن لا يتعدى الخارج موضع العادة. ثم قال المؤلف رحمه الله ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها إلا الريح والطاهرة وغير الملوث. ذكر المؤلف هنا أمرين أو حكمين للاستنجاء، والمراد بالاستنجاء هنا ما يشمل الماء والحجر، يعني استنجاء بماء أو بحجر، لهذا قال ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه. هذا الحكم التكليفي اللي هو الأحكام، واحد من الأحكام الخمسة، الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة، فالحكم التكليفي للاستنجاء الوجوب، والحكم الوضعي له هو قوله ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، يعني أنه شرط لصحة الوضوء والتيمم. والخارج من السبيل في كلام المؤلف هنا على قسمين، قسم لا يجب له الاستنجاء، وهذا الذي ذكره بقوله إلا الريح والطاهر وغير الملوث، إلا الريح والطاهرة وغير الملوث، الريح لأنها طاهرة والطاهر كالمني، وغير الملوث كالبعر الناشف اللي هو يابس جدا بحيث إنه لا تتعدى منه أي آثار، يعني ليس فيه رطوبة، لأن الاستنجاء والاستجمار إنما شرع من أجل إزالة النجاسة، وليس هناك نجاسة، هنا لم تتعدى النجاسة أصلا. القسم الثاني من الخارج من السبيل ما يجب له الاستنجاء أو الاستجمار وهو ما سوى ذلك. قال ويجب الاستنجاء بماء حجر ونحوه لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوه، وهذا مهم، أنه متى يجب الاستجمار أو الاستنجاء؟ إذا أراد الإنسان الصلاة، أي أنه واجب من أجل الصلاة، فلو أن شخصا قضى حاجته من الليل بعد أن صلى العشاء فمتى تجب عليه الصلاة؟ تجب عليه صلاة الفجر، إذن قبل صلاة الفجر، قبل قيامه إلى صلاة الفجر لا يلزمه الاستنجاء، إن فعل فقد أحسن وإن لم يفعل فلا حرج عليه. لكن إذا أراد الصلاة ونحوها، وقول المؤلف ونحوها يعني مما تشترط له الطهارة، مما يشترط له الوضوء كمس المصحف والطواف بالكعبة، فلا تجب الصلاة، فلا يجب الاستنجاء إلا عند إرادة ما تشترط له الطهارة، لأنه لا يصح قبل الاستنجاء وضوء ولا تيمم، قال ولا يصح قبله أي قبل الاستنجاء بماء حجر ونحوه وضوء ولا تيمم. طبعا بعض الناس من العوام عنده وهم في هذا الموضوع، فإنه بدون أن يبول أو يتغوط تجده يدخل قبل الوضوء يستنجي ثم يتوضأ، وهذا غلط. الاستنجاء إنما يكون من أجل شيء خرج، فلا يصح قبله أي قبل الاستنجاء وضوء ولا تيمم عندما يخرج منك ما يوجب الاستنجاء. واستدلوا بحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ، وظاهره سواء كان التيمم عن حدث أصغر أو أكبر أو نجاسة. فإن كانت النجاسات على غير السبيلين أو عليهما، يعني كانت النجاسة عليهما أي على السبيلين غير خارجة منهما، صح الوضوء والتيمم قبل زوالها، لأن النجاسة غير الخارجة من السبيلين ليست موجبة للوضوء ولا للتيمم، فلم يكن أحدهما تابعا، يعني بخلاف الخارجة منهما، يعني الخارج من البول، الخارج كالبول والغائط الخارج من السبيلين، هذا يوجب الوضوء والتيمم إذا لم يكن الماء فتتيمم. أما نجاسة على غير السبيلين أو نجاسة غير خارجة من السبيلين فيصح الوضوء والتيمم قبل زواله. ولهذا إن كانت النجاسة على أعضاء الوضوء مثلا، في نجاسة على اليد، في نجاسة على القدم، فإن كانت حائلا بين الماء وبين العضو فلا بد من إزالتها، وإلا فلا يشترط إزالتها لصحة الوضوء، يصح الوضوء ولو لم تزل النجاسة. يعني سأتينا إن شاء الله عندما نتكلم على إزالة النجاسة أنه لا بد من 7 غسلات. فلو أن هناك نجاسة على يدك والوضوء يكتفى فيه ب3 غسلات، هذا أعلى شيء فيه، فهل لابد أن تكمل إلى 7؟ لا، لا في صحة الوضوء لا، لكن إزالة النجاسة معتبر فيها 7. هل يصح الوضوء مع بقاء النجاسة؟ نعم يصح الوضوء مع بقاء النجاسة، إذا كانت النجاسة على غير السبيلين أو كانت على السبيلين لكنها ليست من البول والغائط ونحوهما من الخارج من السبيل، فإنه يصح الوضوء والتيمم قبل زوالها. بهذا نكون قد أتينا على باب الاستنجاء، أطلنا شيئا ما 12 دقيقة، فهذه 10 تخصم من الدرس القادم، يعني يكون ساعة إلى 10 دقائق، حتى اتفقنا على أن الدرس الأخير في الأسبوع يكون ساعة، ولكنني أقسمه إلى نصفين في التسجيل، فحتى لا أشق عليكم يكون الدرس القادم إن شاء الله ساعة إلا 10 دقائق، وأما الدقيقتين فلا تعويل عليهما، يعني العرب شأنهم التسامح في هذا في هذه الأجزاء اليسيرة يجبرون هذه الكسور. فإذا الدرس القادم إن شاء الله ساعة إلا 10، ما لم يقتضي الكلام أن يزيد إلى الساعة، يعني أجعل لنفسي مخرجا أيضا ما لم أحتج إلى الزيادة بحيث أتم الساعة. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والقبول والعلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.